مؤسسة طيور الجنة للأطفال تقدم. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساحل الأقصى أقسمنا أن نشعلها ثورة. يا عالم إنا أعلنا أن جيش الدرة من ساحل الأقصى أقسمنا أن نشعلها ثورة. ضد الغاصب والمحتل نزرع عزا نقتل ضد الغاصب والمحتل. كلمات وألحان خالد مقداد وآخرون. أداء فرقة طيور الجنة. الإشراف الفني والإخراج خالد مقداد. صابون رصاصي في الركبي ولا مش لكن يعلم أنا شو ذنبي غير إني مسلم من فلسطين. الله أكبر الله أكبر. محمد يا روح يا أغلى أولادي نيالك يا ابني نلت الشهادة. محمد يا روحي يا أغلى أولادي نيالك يا ابني نلت الشهادة. وطيور الجنة عليك تنادي انت درتنا ونور العيون. وطيور الجنة عليك تنادي انت درتنا ونور العيون. لأني أحمل الإيمان والجرح البلسطيني، لأن غمائم الصهيون لا

La la la la la la.